حديث 1030 جوي حديثه دبو ما ديار بتن هكا المروف يعردك هبتن مروف تلك عن رافع ابن خديج ابن خديج ابن رافع رضي الله عنه عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا يعني تغنبري صلى الله عليه وسلم نهي ما اشتشتكي كان بنا رافقا يعني بما يسهل بو ويبصانه بو قلت بجد من قوتي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق أو تشتفي غنبري بوتي صلى الله عليه وسلم يدرس قال قول دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري عليه الصلاة والسلام قازي كرامن قال قوت من ما تصنعون بمحاقلكم يعني هين كل مزرعة خدك مزرعة جهة شنكاتية وديايا وبستانة وتشتهوس قلت قوت من قوتي نؤاجرها أم الدينك كري أجراء على الربع السر شاري وعلى الأوسق من التمر والشعير السر وسقا اشقصبا أجهي قال بيشتني قنبري صلى الله عليه وسلم قوتما لا تفعلوا يعني هين في تشتينك شو في تشتينك وتبكين يا تتربوا أبايا هين هبكنا ازرعوها هين بخبتين وبشولة وراببا أو أزرعوها أنا بدنا في هندك قبل أو بتشين وشاب يخب دني وشولتي دابك أن بخو أو أمسكوها أن أبهلنا النخو وتشلينك في غنبري صلى الله عليه وسلم بريوان ده هندي وأو عردي مدن بكري يا باشتر ويا تشتر نشاوان ده قال رافع رافع يقول قلت يعني من قلت سمعا وطاعة يعني من قل أخفتنا تبو وآس بجهداريته كم